كذلك أنزلناه حكمنا رجيما ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا غير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، قد ذكر الله تعالى في آيات مضت أقوال المؤمنين والكافرين ومآلهم وما أعد الله لهم في الآخرة من جنات أو عذاب. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك أحوال بعض أهل الكتاب في تعاملهم مع ما جاء من محمد صلى الله عليه وسلم، منهم من آمن ومنهم من كفر. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا ولا. يقول تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم رأوا ما أخبروا به في كتبهم في التوراة أو في الإنجيل، لأن صفة محمد صلى الله عليه وسلم وخبره موجود في التوراة وموجود في الإنجيل. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه وآمنوا به وصدقوه واتبعوه واتبعوا النور الذي جاء به، وعرفوا أن ما جاء به هو ما أخبرهم الله تعالى وبشرهم به في التوراة والإنجيل. فحال عبد الله بن سلام وحال سلمان الفارسي وعدد من الناس من يهود أو نصارى آمنوا وصدقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يخبر عن حالهم، يقول: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. وما أنزل إليك هو القرآن، وهم قد عرفوا بعض صفاته عندهم في كتبهم. ثم قال جل وعلا: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي من طوائف اليهود والنصارى ومن أحزابهم من رفض هذا الدين وانكره وكذبه، وهم يعلمون أنه الحق ويعلمون أنه كفر، لكنه الحسد والعجب والحقد الكثير في نفوسهم، لأنهم لا يريدون أن يسلموا ويتبعوا واحدا من العرب، وإنما جاءوا إلى جهة المدينة وسكنوها لأن خبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك في توراتهم وإنجيلهم، فجاءوا هناك ليولد هذا النبي منهم في ذلك المكان. لكن الأمر اختلف عليهم وبعث نبي عربي ليس منهم، فحسدوه ولن يكونوا لينقادوا لأمره لا جهلا بالحق، وإنما حسدا وعنادا وتمردا. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين له مهلته ودوره الذي جاء به في هذه الحياة، فقال الله تعالى له: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ما اتيت لاجل المفاخره ولا لاجل تحصيل مركز ومنصب بين الناس، لا لاجل الثراء ولا لاجل الجاه ولا لاجل السمعه، وانما امرت ان اعبد الله وحده، لا اعبد معه الهه اخرى مما يعبد قومه من اللات والعزى ومناه ولا غيرها مما يعبده النصارى كالمسيح او غيرهم من سائر طوائف الارض، انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به، فعبادتي لله وحده وعملي هو الدعوه الى هذا الامر، اليه ادعوه، اي الى عباده الله ادعوه، الى اخلاص العباده لله وحده ادعو، وهذه رسالتي، فرساله نبينا صلى الله عليه وسلم هي دعوه الناس الى عباده الله وحده وترك عباده ما سواه ومن سواه، وبين لهم ان مرجعه الى ربه، فقال اليه ادعو واليه مآب، اي ان رجوع الناس الى الله اذا ماتوا فانهم يرجعون الى الذي اوجدهم وهو الذي يبعثهم وهو اهون عليه، فمرجع الناس الى الله ومردهم اليه وهو الذي يتولى مجازاه كل منهم، ان خيرا فخير وان شرا فشر، فاليه ادعو، اي انني ادعو الى عباده الله دون عباده من سواه، وانا بهذا اعلم واوقن باليوم الاخر، اوقن بالبعث والحج والصراط والميزان والجنه والنار، اؤمن بان الحياه الاخرويه هي الحياه الباقيه، وان مردنا الى الله، وان المصير الى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وكذلك انزلناه حكما عربيا، اي انزلنا هذا القران ليكون حكما بين الناس وفاصلا في النزاع بينهم، فاياته محكمات واحكامه عادله، ليس فيه جور ولا ظلم، وهو عربي بلغة العرب التي هي أشرف اللغات، والذين يخاطبهم هم العرب في المقام الأول، وغيرهم مخاطب به، لكن أول من سمعه هم العرب، وحينئذ لا يسعهم أن يردوه أو أن يشككوا فيه أو أن يوجد عندهم في أحكامه ريب او عدم قبول، فهو انزله الله وليس من كلام محمد عليه الصلاه والسلام، لان محمدا عليه الصلاه والسلام وغيره من الناس لا يستطيعون ان ياتوا بمثل هذا القران، بل لو ان الانس والجن اجتمعوا اولهم واخرهم على ان يصوغوا مثل هذا القران لا ياتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكذلك انزلناه، فهو منزل من عند الله وليس مخلوق، هو كلام الله تكلم به عن الحقيقه. وكذلك انزلناه حكما عربيا، اي ان الله جل وعلا انزله حكما حاكما محكما، ليس فيه قبول ولا كلام زائد ولا حشو، بل كله منزه عن ان يقع فيه جمله غير مفيده، كل كلام الله من اول الحمد الفاتحه الى اخر الناس ليس فيه ولا جمله حشو ولا كلمه لا قيمه لها بل ولا حرف، كل ما فيه له معنى وله معنى يفيد علما او حكما او موعظه او عبره او اعجازا وتحديا، ولهذا تلاحظون الايات المفتتحه بالحروف الف لام ميم الف لام راء، يذكر الله تعالى بعدها آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب نزل عليك الكتاب، ذلك الكتاب. فالله جل وعلا أنزله حكما عربيا بلغة العرب التي كانت في ذلك الزمن يتباهى أهل هذا البيان، وتتفاخر قريش بأن لا يساويها أحد في الفصاحة. فأنزل الله عليهم هذا القرآن وتحداهم أن يأتوا بمثله، بل ولو بسورة واحدة من جنسه، فلم يستطيعوا. والله جل وعلا شرف نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، نزل به الروح الأمين على قلب محمد ليكون للعالمين نذيرا، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وحذر وأنذر وبشر، وترك الناس على الوضوح والبيان، ليس عندهم شيء من الأمر خفيف. ثم حذر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم عن أن يتأثر بمراوغة هؤلاء الكافرين أو يتضايق من عدم استجابتهم، فقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. يقول تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام: احذر أن تتبع رغبات المشركين أو تدهن، وأنت لو تدهن فيدهنون، ولئن اتبعت أهواءهم ورغباتهم وأنت قد اصطلح لك الحق بعدما جاءك من العلم، فالحال ما هي؟ ما لك من الله من ولي ولا واق. الله ولي الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا تخلى الإنسان عن هذا الأمر فإن الله تعالى يتخلى عنه ولا يكون وليه. وإذا كان هذا الكلام خطب به خير البشرية عليه الصلاة والسلام، غيره من باب أولى. وهذا تنبيه لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام عن أن ينساقوا وراء أهل الأهواء بعدما عرفوا الحق، أو يتخلوا عن الحق بعدما عرفوه. ومن عرف الحق ليس له أن يتراجع ويتساهل وينساق وراء أهل الأهواء والبدع والضلالات، وإنما عليه أن يتمسك بالسنة ويحافظ على العقيدة السليمة، ويحمد الله تعالى على أن شرفه وفضله بفهمها، ويكون مدافعا عنها، حاميا لها، حريصا على التمسك بها، عاضا عليها بالنواجذ. فإن هذا تحذير لجميع أهل العلم، ومن تعلم من غير أهل العلم أي مسألة وعرف الحق فيها فليس له أن يتراخى أو يتراجع عنها ويتبع أهل الأهواء. مهما كثر أهل الأهواء فليس عبرة، العبرة بمحافظة على الحق. فهذا تنبيه لكل من عرف حقا أن لا يتخلى عنه، ولا يقول هذا كان الناس أول عليه والآن كثرت الأمور وعمت البلوى وصار الناس كلهم على هذا الأمر، فإذا تمسكت به نبذك الناس لينبذوك إذا كنت على الحق. فقد نبذوا محمدا عليه الصلاة والسلام وأضطروه للخروج من مكة، وما تخلى عن أي مجزية من عمر دينه وعقيدته، وما خرج من مكة لأجل أن ينام ويرتاح في المدينة، وإنما خرج منها لأجل أن يبين للناس هذا الخير الذي عنده وهذا الدين القويم الذي وصل إليه، ليعم خيره أرجاء الأرض وقد حصل. فما نحن فيه من خير ونعمة إنما هي من آثار تلك المحافظة من رسولنا صلى الله عليه وسلم على ما جاءه من ربه، ولم يتبع الهوى وإنما اتبع الحق الذي أنزل إليه، فكان بحق هو خير رسول عليه الصلاة والسلام. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، أي ليس لك أحد يتولاك ولا أحد يقيك من عذاب الله. فالله جل وعلا يتوعد كل من عرف الحق أن يتخلى عنه، فإنه إذا عرف الحق وتخلى عنه فإن الله يتخلى عن ولايته، لأن ولاية الله إنما هي للذين آمنوا الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم ذكر المولى جل وعلا تسلية لرسولنا صلى الله عليه وسلم بسبب ما يعانيه من جفاء قومه وإيذائهم إياه وسخريتهم به، فقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يقول تعالى: كما أرسلناك إلى هذه الأمة وجعلناك خاتما للرسل، كذلك قد أرسلنا رسلا قبلك، فأنت لست أول رسول ثم أنت آخر رسول، والله تعالى أرسل قبلك رسلا كثيرين إلى أقوام، ولا تظن أن ما توجهه من إذا أنه حصل لك وحدك، بل حصل لكل الرسل قبلك. ما من نبي ولا رسول إلا أوذي، وهذا لطمأنة فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام وشد عزيمته ليصبر على ما يناله من أذى قومه من كفار مكة الذين ضيقوا عليه الخناق وحاصروه في شعب أبي طالب، وكانوا يعترضونه في المطار ويلقون عليه هذا الناقة عند ولادتها ووسادس، ويتآمرون عليه شتى أنواع المؤامرات، وهم أقاربه وهم قبيلته ومنهم بعض أعمامه. فيقول جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، أي إلى أقوامهم، ونالوا من جنس ما نلت أنت من قومك، وكون قومك يسخرون بك ويقولون: كيف يرسل وهو بشر، لو كان ملك من الملائكة صدقناه، أو لو كان له من الأموال والأزواج الطائلة، كما طلبوا أن يحول الصفا الذهب أو أن يزيح جبال مكة ويجعلها مروج وأنهار. فالله تعالى يقول: وجعلنا لهم أزواجا وذرية كما جعلنا لك. فهم رسل يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتزوجون النساء ولهم أولاد. ليس ملائكة. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسون. لكن سنة الله أنه يرسل للناس نبيا أو رسولا منهم، وأنت كذلك. وقالوا لما يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لماذا هو بهذه السلوكية؟ ولماذا كان يأكل ويشرب ويحتاج للنساء ونحو ذلك؟ الله جل وعلا أرسله وميزه عنهم بأنه يوحى إليه، هو من جنسهم، إلا أنه زاد عليهم أنه يوحى إليه، وإلا فهو عبد والعبد لا يعبد، ولكنه رسول والرسول يجب تصديقه ولا يكذب. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريه يتناسلون يخلفون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. الزواج من سنن المرسلين، ولا يتركه الإنسان تدين منه، فإن التدين بالزواج وليس بتركه. قال جل وعلا بعد هذا: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. يقول المشركون: لماذا هذا الذي يدعي الرسالة لا يأتينا بآية؟ إن كان صادقا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، كما كانت الحية لموسى، وكان إبراء الأكمه والأبرص لعيسى، وكانت الناقة لصالح، وغير ذلك من الآيات. فطلبوا أن يحول الصفا ذهب الجبل، هذا يريدون أن يكون ذهب. فجاءه جبريل أن يستجيب الله دعاءه، لكن إذا لم يؤمنوا أن يعذبهم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فسأل الله، فسأل النبي ربه جل وعلا أن لا يجيب هذا الطلب الذي طلبوه، لعله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وإذا عوقبوا وهلكوا هلكوا جميعا. وذكر الله تعالى أنه الإتيان بالآيات ليس بقرار من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا أمر يوحيه الله تعالى إليه. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فالله تعالى هو الذي يوجد هذه الآيات، وليس الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يوجدها، وإنما يطلب من ربه، قد يحصلها وقد لا يحصلها، قد يستجيب الله دعاءه وقد لا يستجيب دعاءه. فالآيات إنما هي من عند الله، والرسول عليه الصلاة والسلام وإنما هو مبلغ عن الله، وليس له من الأمر شيء، إن الأمر كله لله. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وبكل أجل كتاب. يعني أن لكل كتاب أنزله الله تعالى من السماء مدة مضروبة عنده ومقدارا معينا، فرسالة كل رسول كانت سابقة ومهد، ولمدة محدودة لقبيلة معينة ولجهة معينة ولجهة معينة أو زمن معين. وأما رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن أجلها قيام الساعة. رسالة محمد عليه الصلاة والسلام مستمرة إلى أن تكون الساعة وهي للسفرين الإنس والجن من حين مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فهذا هو أجلها ونهايتها. ثم قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أي أن الله تبارك وتعالى يمحو ما يشاء من الآيات، فينسخ بعض الآيات كما حصل نسخ بعض الآيات من ثلاث الخمس وغيره، ويثبت ما يشاء ويجعله مستقرا لا يغير. كما قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال بعض أهل العلم: يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء. وفي ليلة القدر يقدر الله تعالى في تلك السنة ما هو كائن ويمحو ما يشاء من ذلك. قال بعض أهل التفسير: إلا الأجل، إلا الحياة والموت والسعادة والسقاوة فإنها لا تغير، لأنها تفسد عندما مكتوبة في اللوح المحفوظ، لكنها تسجل على الإنسان عندما تنفخ في الروح ويكتب وقت ولادته ووقت وفاته ووقت وسقوته أو سعادته. وقال بعض أهل العلم: إن الله جل وعلا قد ينفو بعض السفارة عن بعض الناس بسبب طاعته ودعائه، ويثبتها بسبب معصيته، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فهذا مما ينفع الله تعالى ويثبت. وعنده أم الكتاب، يعني اللوح المحفوظ الذي فيه مقادير الخلائق منذ خلق الله تعالى هذا الكون إلى قيام الساعة، فإنه العصر عنده، والله جل وعلا هو الذي بيده أمور العباد، فهو تبارك وتعالى يثبت ما يشاء منها ويمحو ما يشاء منها، وهو الذي بيده الأمر وإليه تصرف الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.